بما يعرف الاسم عند من؟ أن يكون على صورة الاسم. أيضا أن يحل بألف واللام. فمن سيزيد أن ينون. مثال أيش ينون؟ عليما حكيما. طيب ثنى بشاكرا لأنه ما جاء الشاكر. إيه أما عليما حكيما قد جاء العليم والحكيم. أيضا من علامات الاسم أن يدعى، أن يرد بصورة الدعاء يدعى الله به. أيضا نعم أي اشترط أن يكون كمالا. هذه الشروط لابد أن تجتمع أم لا؟ ها أي أحيانا يكفي واحد، بعض الأوقات ربما تكون مظنة أيضا لا على سبيل الحصر أن هذه علامة وحدها تكفي في أن يكون اسما. ما الفرق بين الاسم والصفة عند من؟ ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم يؤخذ من الصفة ولا تؤخذ الصفة من الاسم، هكذا ها؟ العكس. اي نعم، الاسماء تشتق، الصفات تشتق من الاسماء من غير عكس. ايهما اكثر، الاسماء ام الصفات؟ ها ولما؟ كل اسم تشتق منه صفة، فشاركت الصفات في الأسماء في جميع الأسماء هكذا. لا يوجد اسم ليست منه صفة، بل بعض الأسماء ربما تؤخذ منه أكثر من صفة، كما يقول من مر معنا ابن القيم. أي نعم، وزد على ذلك أنها وردت صفات كثيرة وليست يعني أسماء. كيف نعرف كيفية الصفة عند من؟ عند من؟ نعم ها؟ لا يعرف. اي نعم، هذا لا سبيل اليه. وعلى هذا فما حكم التفويض؟ التفويض بدعه. ها احسنت، تفويض الكيفيه هذا واجب، تفويض الكيف كما قلنا لا يعلم. اذن ايش التسليم والتفويض؟ وتفويض المعاني ما حكمه؟ تفويض المعاني ها بدعه، وهي من بدعه المفوضه، وهذا حرام، هذا حرام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان تقدم معنا الإيمان بالله، بوجود الله، بربوبيته، بألوهيته، بالأسماء والصفات، ولكن عقد له فصل ها هنا لأمور ستأتي لذكر الإيمان أصلا ولأركان الإيمان كلها، وهكذا أيضا لما يتعلق بعمل العبد، إيمانه، كمال إيمانه ونقصانه وزوال إيمانه. والإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، هكذا عرفه شيخ الإسلام وغيره. فهناك قصور أن يقال هو التصديق، فإنك تقول آمنت بكذا وكذا ولا تقول آمنت كذا وكذا، فيحتاج إلى تعدي بإيش؟ بحرف الجر. فهو الإقرار بالشيء عن تصديق، أو التصديق بالشيء عن إقرار. فالإيمان مزيد، فيه مزيد عن إيش؟ عن مجرد التصديق، بل فيه أيضا إقرار. وأما في الاصطلاح فهو الذي ذكرها هنا. قال والإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. بعضهم يقول الإيمان قول وعمل، وقول وعمل يشمل هذا التعريف، يزيد بالطاعة وينقص المعصية. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا. والناس انقسم إلى أقسام في الإيمان. غلاة المرجئة يقولون الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء ليسوا بمسلمين، وهذا ليس بإيمان الذي عرف الله بس معرفة فقط، هذا ليس بمؤمن. لأن إبليس عرف الله أم لا؟ وهو مؤمن أم كافر؟ طيب فرعون عرف الله أم لا؟ عرفه وهو كافر أيضا، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. ولهذا انتقد على الإمام طحاوي رحمه الله لما ذكر في عقيدته إذا لقوا الله مؤمنين عارفين، مع أنه قد احترز بقوله مؤمنين، لكن مع ذلك الأولى أن لا يأتي بكلمة عارف، لأن المعرفة هذه عبارة جهم، ومن سار مساره ومن سلك مسلكه. ومرجئة الفقهاء هم الذين يقولون الإيمان قول وعمل، ولا يزيدون إيش، ولا يدخلون الأعمال، أو يقول نعم قول واعتقاد، يعني يقولون قول واعتقاد ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا أيضا هؤلاء مرجئة الفقهاء، وهؤلاء أيضا مبتدعة منهم أبو حنيفة، بعضهم يقول كيف يعني ماذا نحكم ببدعة أبي حنيفة، كيف لا نحكم وهو من المرجئة، والمرجئة مبتدعة، فلا شك أنه مبتدع، ومن قال بهذا القول مبتدع كائنا من كان، من قال بقول المرجئة مرجئة الفقهاء أو غيرهم فهذا لا شك أنه قول بدعة، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومنها ما يكون شرط كمال كالتلفظ بلا إله إلا الله أي من الأعمال، والصلاة على الخلاف فيها. ومنها ما يكون شرط كما صحة، عفوا، منهم يكون شرط صحة كما سبق المثال السابق، ومنهم يكون شرط كمال كسائر أعمال الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالأعمال الصالحة كلها من شعب الإيمان. وقد عد الإمام البيهقي بضعا وسبعين في شعب الإيمان في كتابه، الحقيقة أنه لم يستوعب، ولكن يعني ذكر جملة كبيرة من شعب الإيمان، وفي بعضها هو نفسه يحيل يقول يد دري تحت هذا كذا وكذا، فلعله أراد أهم المسائل، لعله أراد، وهذا لا شك أنه يحمل على هذا. وإلا فأمور الإيمان أكثر من بضع وستين أو بضع وسبعين، رواية بضع وستين أرجح من رواية بضع وسبعين. لكن حتى على رواية بضع وسبعين أمور الإيمان أكثر، الصدق، الصلاة، الصيام، الحج، كان الإيمان، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، بر الوالدين، إحسان الجيران، إلى آخره. كل هذه من إيش؟ من شعب الإيمان. كل هذه من شعب الإيمان، وبعضها تندرج تحتها أمور كثيرة، مثل الإيمان بالرسل يدخل تحتها أمور كثيرة، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، صحيح. فهذه تكون أهم الأمور، أهم أمور الإيمان هذه التي ذكرت في الحديث، وإلا فهي كما سمعتم كثيرة. كل عمل صالح شعبة من شعب إيش؟ من شعب الإيمان. والإيمان يزيد بطاعة العبد وينقص بمعصيته، فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان، حديث أبي سعيد. فالإيمان منه أقوى ومنه أضعف، وكلما زاد طاعة العبد وزاد صلاحه كلما قوي إيمانه، وكذلك إذا قلت معاصيه، وكلما ضعفت طاعاته وكثرت معاصيه كلما إيش؟ ضعف إيمانه، حتى يصير إيمان مؤمن هزيل، مؤمن ضعيف، وقد يذهب إيمانه الكلي إذا ترك الأعمال كل جملة وتفصيلا، صحيح. وقد يكون هنالك من الأعمال ما يخرج به العبد من الإيمان كالمكفرات. قال: ولا يكفر مسلم بمطلق المعاصي ولو كانت كبائر خلا الشرك، أي ولا يكفر المسلم بمطلق أي بالمعاصي المطلقة، بأي معصية، بالكذب، بشرب الخمر، بالزنا، بنظار هذه الجرائم، هذه جرائم عظام لا يعني التهويم من شأنها، صحيح. لما نقول لا يكفر، لا، لكن هذا هو الحكم الشرعي، أن فاعل هذا من عصاة المسلمين. المطلق المعاصي لا يكفر المسلم كما تقول من الخوارج، الخوارج يكفرون بالمعصية بالكبائر، فيقول إن السارق والزاني وشارب الخمر وقاتل النفس هذا إيش؟ هذا ليس بمسلم، كفروه. واستدلوا بقول الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: سباب المسلم في السوق وقتال كفر. قالوا: إذن هذا نص حديث صحيح ابن مسعود. ورد عليهم من أوجه إن هذا كفر دون كفر، قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا تبغي حتى تفيء أمر الله، إن قينا من أخوة فأصلحوا بين أخويكم، صحيح. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقال: إذا التقى الكافران والمسلمان، مسلمان، حديث صحيحين يكره. ونظائر هذا فماذا الخوارج أخذوا بأدلة الوعيد، أخذوا بأدلة الوعيد، وكل من فعل كبيرة قالوا هذا خارج. وسلك مسلكهم المعتزلة، قالوا هذا في منزلة بين منزلتين في الدنيا، أي له مسلم وله كافر، خرج من الإيمان لكن ما وصل إلى الكفر، وما هنالك منزلة بين منزلتين. صحيح ما بين الإسلام والكفر لم الشعر، إذا خرج من الإسلام في الكفر مباشرة. وهذا من تخبيطاتهم. وأما في الآخرة فهم المعتزلة والخوارج قولهم واحد، قول المعتزلة والخوارج في الآخرة إنه كافر وأنه مخلد في النار. قال خلا الشرك، وأيضا خلا ما كان نظير الشرك، سواء الشرك أو الكفر أو أتى بناقض ونواقض الإسلام يكفر. أما ما عدا مطلق المعاصي الكبائر جملة يعني صاحبها لا يكفر، صاحبها لا يكفر بمجرد فعلها إلا إن استحل، والذي يستحل يكفر ولو لم يفعل. خلا الشرك لا كما قالت الخوارج، الخوارج الذين قالوا إيش إنه كافر وإن لم يتب منها، أي هذا الحكم مسلم وإن مات عليها، وإن كان مصرا على هذه المعصية هو مسلم، أما إن تاب فهذا شيء آخر، أما إن تاب فليس بعاصي ولا فاسق، يعني يقول الذين كفروا ينتهوا يأخذهم ما قد سلف، إذا كان في الكفر ففي غيرهم باب أولى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا يعطى اسم الإيمان المطلق أي الكامل كما قالت المرجئة، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وأخذوا أدلة الرجاء وأنزلوها على هذا، فقالوا الذي يسرق أو يكذب ما زال مؤمن فهو مؤمن ولا يضره ولا ينقص إيمانه ولا يضره، وأتوا من أي باب؟ من حيث أنهم أخرجوا الأعمال عن المسمى الإيمان. وكذلك الخوارج، هم جعلوا الخوارج المرجئة جعلوا الإيمان كتلة واحدة يتجزأ، فهنا عندهم إما بالكلية كافر وإما إيش؟ وإما مسلم لا يضر شيء، بالكلية كافر عند الخوارج، وإما مسلم لا يضر شيء وهو عند المرجئة. ويجوز، هذا محصل الخلاف في هذه المسألة، أن الإيمان أو أن الإنسان المسلم لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر ما خلا الشرك لا يكفر بها، وتنقص إيمانه، تنقص إيمانه، ولكن لا ماذا يعطى الإيمان؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، فلا يقال إيمانه إيمان كامل، صحيح كما قالت المرجئة، بل هو فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه. فإن عفي فمن عفي له من أخيه شيء اتباعا بالمعروف وأداء إليهم إحسان. قال ويجوز الاستثناء في الإيمان باعتبار كماله أو باعتبار حسن الخاتمة لا على وجه الشك في الإيمان. اختلف الناس في هذا على ثلاث أقوال، فالمرجئة قالوا لا يجوز أن يستثني لأنه شاك في إيمانه، يجوز يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا لأنه لو قال هذا كان شاكا فيكفر. ولا شاعر أوجبوا هذا، قالوا لا بد يجب عليه أن يقول إذا قال أنا مؤمن أن يقول إن شاء الله، وهذا ليس بصحيح، بل يجوز ولا يجب عليه أن يقول إن شاء الله، ويجوز الاستثناء باعتبار حسن الخاتمة، أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله أموت على ذلك، أو أنا مؤمن إن شاء الله أي ماذا أستمر على الإيمان. أي نعم. وكذلك إذا كان ذو أعمال صالحة ومجتنب المعاصي يرجو أن يكون إيمانه كاملا كمالا نوعا ما، وإلا فلا يصل إيمانه كإيمان الأنبياء، فإذا قال ذلك لا بأس. قال وأركان الإيمان ستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث. باقي الإيمان بالقدر ما ذكر هنا، رواه البخاري ومسلم. طيب الإيمان بالله يشمل ما تقدم من الإيمان بربوبيته ألوهيته وأسماء وصفاته كذلك بوجوده، والإيمان بالملائكة ملائكة الرحمن يشمل الإيمان بوجودهم وبخلقهم أنهم مخلوقون من نور وأنهم موجودون وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث المعراج أنه يدخل كل يوم في البيت المعمور 70,000 لا يعود إليه آخر ما عليهم، فانظر كل يوم 70,000 يدخلون إلى هذا البيت منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها وربما إلى بعد ذلك. أي نعم، لأن الحديث جاء مطلقا، فهذا يدل على عدد كبير جدا. وأطت السماء وحق لها أن تطوف فما فيها موضع ملك موضع شبر الله فيه ملك راكع أو ساجد، هذا الحديث الأطيط صحيح، إنما أطيط العرش أو سمع له أطيط الذي هو حديث ضعيف، أما هذا الحديث فهو حديث صحيح. وهكذا أيضا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل ومالك ونظائر ذلك، من علمنا اسمه يجب الإيمان بأن فلان من الملائكة، يجب وجوبا. كذلك من علمنا وظيفته أنه يقوم بعمل من الأعمال كجبريل ماذا؟ أمين الوحي، ومالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، هكذا إلا جاء دليل لكن لم يثبت ماذا رضوان خازن الجنة، هذا لم يثبت. لكن على كل يعني من علمنا له وظيفة يجب الإيمان بذلك، ومن لم نعلم نؤمن بهم في الجملة، نؤمن بهم في الجملة. كذلك الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب المنزلة على النبيين سواء من علمنا أو ما علمنا اسمه، كالقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو الزبور المنزل على داود، أو الصحف المنزلة على ماذا إبراهيم، وتوراة موسى وإنجيل عيسى، ما علمنا اسمه، هذه الكتب التي علمناها. قيل في التوراة أنها الزبور، وقيل الصحف، وقيل التوراة، كل هذه هي التوراة على الصحيح. والإيمان بأن القرآن مهيمن على جميع هذه الكتب، وأنه ناسخ لجميع الكتب الماضية، وأن منها ما قد حرف. قد ذكرنا فيما مضى يعني ماذا واجب المسلم في اتجاه الكتب السابقة بما يغني عن إعادته هنا. ولقائه، الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى هو الإيمان باليوم الآخر، وذلك من الموت فما بعد الموت، الموت والقبر ونعيمه وعذابه لمن كان له أهل، والفتنة في القبر، وذلك المحشر وما يحصل في المحشر، والميزان والصراط والحوض وغير ذلك، وإلى آخر ما يكون في ذلك من الجنة والنار، وما عد الله لعباده المؤمنين في الجنة، وما عد الله ماذا لعباده الكافرين، أنها تخلون في العبودية العامة من العقاب. ورسله، الإيمان أيضا بالرسل، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كموسى وعيسى إبراهيم ونوح، ومن علمنا أنه أرسل إلى قوم بعينهم، والإيمان أيضا بهم في الجملة، الإيمان بهم في الجملة، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقص عليه، والذين لم تذكر أسماءهم أكثر من الذين ذكرت أسماءهم. وهكذا الإيمان أن الله أرسل إلى كل أمة رسولا، وإن من أمتنا خلا فيها نذير. وتؤمن بالبعث الآخر، قبل ذلك أيضا من الإيمان بالرسل الإيمان بأن خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شريعته ماذا ناسخ لجميع الشرائع، ومن لم يؤمن بنبي واحد فهو كافر بجميعهم سواء موسى أو عيسى أو محمد أو نوح. لو قال إنسان ما أؤمن بنوح هذا كافر بجميع الأنبياء، كذبت قوم نوح المرسلين، وذلك الذي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من يهود والنصارى وغيرهم هو كافر بعيسى أو موسى، لأن الله عز وجل يقول كذبت قوم نوح المرسلين، ما جاء قوم نوح إلا من؟ إلا نوح، وقال للمرسلين كذبت المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين أي جميعهم، لأن عقيدتهم ومنهجهم في التوحيد واحد، فتكذيب النبي واحد تكذيب لهم جميعا، تكذيب لهم جميعا. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلفوا بعيسى هل يقال صحابي أو لا يقال، الصحيح أنه أرفع مقام النبوة، أرفع من مقام الصحبة، وأنه لا يقال صحابي، وبعضهم عده في الصحابة، لكن مقام النبوة أرفع يعني من مقام الصحبة. فنقول فلان صحابي، هذه خصيصة مزية لهذه الأمة، ويعني منقبة رفيعة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن مقام النبوة أرفع، مقام النبوة أرفع من مقام الصحبة، ولهذا لا يحتاج أن نقول عيسى بن مريم صحابي. وقد يرد على هذا أن نقول موسى صحابي، وأن نقول في سائر الأنبياء الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس أنهم إيش؟ أنهم صحابة، هكذا. إذن نحتاج أن نقول أفضل الصحابة من؟ ها؟ من لكن من الأنبياء؟ إبراهيم، على قول أن إبراهيم أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا وموسى وهكذا، فنحتاج إلى هذا التفصيل، والصحيح أن مقام النبوة أرفع، فلهذا لا نحتاج. وإن كان يعني يرد على هذا أن هؤلاء لقوه بعد موتهم. أما عيسى عليه الصلاة والسلام لقيه إيش في حياته، وإن كان لقيه في السماء فهو لا يزال حيا، أي لم يمت، عيسى لم يمت إلى الآن. هذا إيراد، ولهذا يعني خصوا عيسى بهذا. والحقيقة ما سمعتم أن مقام النبوة أرفع من مقام الصحبة. طيب، وتؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله سبحانه وتعالى، لم يذكر هنا في هذه الرواية، ولا مذكور في الحديث، ومذكور أيضا في أحاديث أخرى في حديث عمر في مسلم وغيرها. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. هل الإيمان ينقص بالأفعال المكروهة؟ المكروه ليس من المعاصي، فإن كان ليس محبوبا لكن ما هو معصية، ما ليس معصية فينقص بالمعصية، لكن هذا لا يزيده إيمانا. أنا أتقى لله إن شاء الله. التقوى لا يقول إنسان يعني ماذا الله أعلم بأهل البر منكم أما أني أتقاكم لله أخشاكم له، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول إنسان متقي إن شاء الله، اجتنب هذه اللفظة. رجل طلب مني كتابا ليكتب عليه الفوائد فأخذه ولم يعده إلي ولم أعرفه، فما حكم هذا الفعل؟ هل أدعو عليه؟ أنت إذا يعني كيف تعطي كتابك يعلق عليه؟ إذا علق عليه صارت الفوائد إيش؟ ملكا له. فمثل هذا إذا أعير إما أن تتصدق به عليه، وإما أن يعطيك آخر، يعطيك نسخة أخرى بدله. والصبر طيب، ما كل شيء يعني يحصل الإنسان فيه ضرر يسير دع على أخيه. ما صحة من يقول إذا ابتدأ الشخص العلم لغير الله ثم يستمر يكون ويتغير نيته ويستدل بذلك الآثر الذي هو طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله؟ هذا ما هو على إطلاقه. إذا طلب العلم لغير الله لكن أراد أن يطبق العلم، كما قال هذا سفيان وغيره، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فإذا طلب العلم ربما عنده رياء أو شيء من ذلك لكنه عمل بالعلم، فهل العلم سيتركه ويبقى لغير الله؟ لا، سيعود لله وسيخلص وسينتفع إن شاء الله. أما إن كان لا يبالي بالعمل بالعلم فسيبقى يطلب العلم لغير الله، ويبقى نيته ربما فاسدة إلى ربما أن يموت أو إلى أن إذا وفقه الله. ما معنى علم القدر سر اصطفاه الله أخفاه الله؟ أي ما يدري إنسان ما السبب، قدر الله كذا لماذا ما يدري، هذا شيء استأثر الله بعلمه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما يقول الطحاوي من رام ما علم عنه ما حذر عنه علمه حجبه مرامه عن خالص الإيمان إلى آخر مقالته، أي أن هذا شيء لا يمكن الاطلاع عليه. فأنت الآن ترى أن فلان يموت وهو طفل، أو فلان يموت وهو شاب، وفلان شيخ كبير قد هرم، صحيح، هذا ما السبب؟ علم ماذا استأثر الله به؟ فهذا شيء لا يعلم. ولهذا عين واجب بالإيمان بالقدر، أي ما يحصل نؤمن به ولا نبحث لما وكيف ولماذا حصل هذا. الصلاة يكفر تارك الصلاة الصحيح أنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصحيح أن تارك الصلاة يكفر، وقوله فقد كفر وتخصيصه في الصلاة بذاتها يدل على إيش؟ أنه الكفر الأكبر، ولم يخصص هذا لسائر العبادات. ولو كان المراد الكفر الأصغر لما كان هذا خاصا بالصلاة، لأن من ترك الزكاة جاهدا يكفر، من ترك الحج جاهدا يكفر. طيب لماذا خص هذا بالصلاة بقوله فقد كفر؟ أي لأنه كفر أكبر. أي نعم، وهذا بحق المتهاون.